وهو صريح في المعنى وصريح في الاستدلال بالأثر الذي رواه أبي شيبة بن المصنف. نعم. قال له يعني شبه التكرار بهذا ولو بالبعد، وهو حديث من سمع